بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة دائمة متلازمة إلى يوم الدين. أما بعد، يعني سيكون معنا موضوع اليوم إن شاء الله بحول الله هو أول الأول حكم من الأحكام المتعلقة بالخلاف القرائي. نحن نتكلم عن أصول ورش، فأول أصل من أصول ورش يظهر فيه أو تظهر فيه خصائص الرواية هو هذا الباب، اللي هو باب التسمية أو باب البسملة. تطلق البسملة على التسمية كما تطلق التسمية على البسملة، فكلاهما مصدر لمعنى واحد، يراد بالتسمية ما يراد من البسملة. نقول سمى يسمي تسمية، بسملة يبسمل بسملة. سنبتدئ من نأخذ الحكم على عمومه ثم نفصله، نبتدئ من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص حتى يمكننا فهم القضية برمتها فيما يتعلق بالبسملة عند ورش. إذن سنقول بأنه المواضع المتعلقة بالبسملة هي أربعة مواضع لا بد من البسملة فيها، ومواضع لا يبسمل فيها مطلقا البتة، ومواضع مختلف فيها، ثم مواضع فيها التخيير. شان التخيير واش يدير هذا الحكم ولا يدير هذا الحكم. إذن هذه البسملة لا تخرج عن هذه الأربعة، عن هذه الأربعة المواضع أو عن هذه الأربعة الحالات. حالتها الأولى هي ما اتفق فيه القراء جميعا أنهم لا بد في هذا الموضع من البسملة، هذا جميع القراء. تا وإن وجدنا خلافا نجده خفيفا، يعني خفيفا أو خلافا غير معتبر، ولا في المسألة هي في حكم المتفق عليه. ما هي المواضع التي لا بد من البسملة فيها؟ أول شيء هو عند ابتدائنا الفاتحة أو افتتاحنا الفاتحة. جميع القراء قالوا لا بد من البسملة في أول الفاتحة بلا خلاف. ومسألة الثانية هي البسملة أيضا في افتتاحك لأي سورة، أي سورة بتبدأ بها عند ابتدائك، لأي سورة لا بد فيها من البسملة. خلاف غادي يجي معنا إذا كنا بنا ننتقل من سورة لسورة، هنا يأتي الخلاف. أما إذا كنا يلا بنا نبدأ وبنا نشرع في القراءة وبدينا السورة لا بد من البسملة، هنا تلقى قول الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة، ولا بد منها في ابتدائك سورة، يعني إذا بتبدأ شي سورة لا بد منها، لا بد من البسملة. سبحان الله. إذن هذه مسائل واضحة جدا لا تحتاج إلى بيان أو مزيد إيضاح. المسألة الثالثة هي الإنسان إذا أراد أن يكرر السورة نفسها، فعند الانتهاء من آخر السورة يبتدئها هي نفسها، يبتدئها يعني يبتدئ نفس السورة، يبتدئ نفسها. أستاذ بحالك أردت أن أكرر الإخلاص عددا من المرات، ثلاث مرات أو مرتين وما إليه، قل هو الله أحد، الله بزيد مدابعا، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بنعاود بدا بنقرأ هي نفسها، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله. لا بد عند تكرار السورة من ذكر البسملة فيها. ثم المسألة الأخرى هي شبيهة بهذا، عندما ينتهي الإنسان من ختمة ويريد أن يشرع في ختمة أخرى، فينتهي من الناس ويريد أن ينتقل إلى الفاتحة، هذا بإجماع وباتفاق لا خلاف في هذه المسألة. متى تحكمهاش قاعدة ما بين السورة ما بين ما جاء بين السورتين والانتقال من سورة إلى سورة. هنا الانتقال من ختمة إلى ختمة، هنا حكمه يتغير. إذن هنا لا بد أيضا من البسملة وجها واحدا. إذن هذه المسائل الخمسة واضحة. بقيت لنا مسألة سادسة وهي الأخيرة، هي إنسان إذا قرأ سورة مثلا وأراد أن يقرأ بعدها سورة هي أتت قبلها في الترتيب القرآني أو في الترتيب المصحفي، جت قبل منا. أنا مثلا بنقرأ النساء، أنهيت النساء وأردت أن أبدأ البقرة، أنا لا بد من البسملة أيضا وجها واحدا. فكل سورة أتت بعد السورة التي قبلها وأراد الإنسان أن يقرأ السورة التي قبل السورة التي يقرأها لا بد منه، لا بد له من الفاتحة. إذن هذه أربع صور القراء أو القراءة اتفقوا على الإتيان فيها بالبسملة. إذن هذا هو الموضع الأول، موضع الاتفاق. نأتي إلى الموضع الخاص، هذاك موضع عام، هذا موضع خاص وفي تيبان لنا الخلاف، وهو موضع لا قبل هذا، قبل الموضع التالي الحق اللي هو موضع الخلاف. نأتي اتفقنا المواضع التي لا بد فيها من البسملة، نجيو للمواضع التي لا يبسمل فيها القارئ مطلقا، لا يجوز إطلاقا عند جميع القراء. غادي نبقاو في إطار العام، في إطار العام، الإطار العام الأولاني لا بد من البسملة، الإطار العام الثاني لا يجوز بأي حال البسملة، وهما هي حالة واحدة متعلقة ببراءة يتفرع عنها استعمالها فقط أو يتفرع عنها تتفرع عنها مسألة. احنا نعلم بأنه براءة لم تذكر فيها البسملة، حين لما نقول براءة لم تذكر فيها البسملة مرد هذا شنو هو؟ مرد هذا ما هو؟ هو أنه المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه وبعث بها إلى الأفاق، سواء الذي أبقاه كالمصحف الإمام في المدينة والذي بعث إلى الأفاق، كلها لم تكتب البسملة في أول براءة. جميع المصاحف تلقوا فيه البسملة في الصور كلها إلا هنا. احنا تنعرف هنا الخلاف الذي ذكره أهل التفسير كما ذكره أيضا أهل القراءة، لماذا براءة لم تفتتح بالبسملة؟ قيل بأنها هي جزء من الأنفال، لم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفصل، والفصل يأتي بيانه بماذا؟ يأتي بيانه بالبسملة، لأنه أحاديث كثيرة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يتكلم عن سورة أو قال أنزلت علي سورة ابتدأها بي في غالب أحواله بالبسملة. وقيل بأنه الصدر الأول من براءة نسخ منسوخ، واحد الجزء منها اللي هو البداية جلا نسخ تلاوة وحكمة، يعني هنا منسوخ في التلاوة ما كاينش. والأشهر الأشهر في الأقوال أن العلماء قالوا لماذا لم تكتب البسملة في براءة، بأنه قالوا بأن نزلت بالسيف. ما معنى نزلت بالسيف؟ نزلت بالسيف، نزلت بنقض العهد مع المشركين الذين كانوا يتمردون في الجزيرة العربية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر الله عموما. ولذلك الآية واضحة في الأول، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض، قال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدي، قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآيات. قيل كتبوا البسملة على أمر موضوع لنقض العهد والميثاق لم تعهده العرب في عادتها وفيما جرى بينها. كانت العرب في الجاهلية إذا أرادت أحد القبائل أن تكتب لقبيلة أخرى كتابا فيه نقض العهد معها، كانت ترسل كانت تكتب مباشرة ما يتضمن نقض عهدها ولا تذكر اسم الله عليه. العرب كانت تذكر اسم الله عليه، باسمك اللهم، باسمك اللهم، ثم تأتي بديباجة الموضوع مباشرة تنتقل إلى الموضوع الذي يهمها. قالوا بأنه القرآن جاء أيضا على منوال ما عهدته العرب في تعاملها. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قال بعض مفسرين بأنه البسملة هي أمان، أمان، كأنك تعطي الأمان، والصورة ليس فيها أي أمان بل فيها نقض، أمر بنقض العهد من أولئك المشركين الذين سبقوا ونقضوا العهد والميثاق، ولذلك لم تناسبها البسملة. ولذلك يريدون أثرا عن علي لما سأله ابن عباس لماذا لم تكتب البسملة، قال البسملة أمان وبراءة، وبراءة نزلت بالسيف، ما يمكنش يتقد لنا ولا مناسبة بين السيف وبين الأمان. إذن تقريبا هذا ما يمكن أن يقال فيما يرجع إلى لماذا لم تكتب البسملة، ولكن نحن تعلقنا بالأثر. ما هو الأثر هنا؟ هو أنه براء لم تكتب المصاحف فيها البسملة. هذا يبقى مجرد تفسيرات وتأويلات وتعليلات، منها ما يقبل ومنها ما يرد، إلا أن الذي يهمنا أن المصحف العثماني لم تكتب فيه البسملة. فلما لم تكتب فيه البسملة لا يجوز بأي حال عند افتتاح براءة أن تذكر فيها البسملة. إذن هذا هو الأول. أول حاجة هو أنه لا بسملة عند الشروع في براءة. لابن نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بتبدأ براءة ما يمكن ليش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذن هذه مسألة الأولى والحالة الأولى. الحالة الثانية عندما تريد أن تصل براءة بما قبلها، كملنا الأنفال، الله بكل شيء عليم، وبنندز البراءة. لا يجوز أيضا عند جميع القراء البسملة، لا يجوز، لا تجوز البسملة، وإنما تشرع فيها عند جميع القراء أيضا، يشرع فيها ثلاثة أحكام جميع القراء بما فيه مر: الوقف، ويعبر عنه أحيانا بالقطع، هناك تفريق بين ثلاث مصطلحات هي سهلة، القطع والوقف والسكت. القطع هو وقف القراءة رأسا أو قطع القراءة رأسا والانصراف إلى شيء آخر غير القراءة، تسمى هذا القطع. الوقف هو أن يقف الإنسان، هو أن يقطع الإنسان الصوت بتنفس، قطع الصوت بتنفس مع نية الاستئناف، مع نية الاستئناف. هذا تكون في غالب الإنسان عند الوقفات ديال الإنسان أو عند تمام الآية الحمد لله رب العالمين، أن يقف الدرك أرجع لي يعني طلعت نفس ثم عاوتاني رددوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، هذا تسمى الوقف. أما السكت فهو قطع الصوت دون تنفس، ما يتنفس فيه الإنسان، وهو يكون أيضا أدنى أو دون زمن الوقف، تكون المدة الزمنية ديالو أقل من المدة الزمنية في الوقف. ولذلك تلقوا هذه التعبيرات، تلقوا واحد الصفة تقرن بالسكت، واسكت يسيرا تحظى بالصواب، واسكت يسيرا، أو تقول لك نعم واسكت سكتة لطيفة، لطيفة بمعنى خفيفة، سنة لا يطيل في هذا السكت. إذن هذه ثلاث مصطلحات لا بد من التفرقة بينها. إذن القراء، للقراء ما بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه. الأول وهو الوقف، يقف الإنسان يتنفس ثم يشرع في براءة، والله بكل شيء عليم، تتنفس الإنسان تقول براءة مثلا. ثم الوجه الثاني وهو السكت، يقطع الإنسان الصوت ولكن دون أن يتنفس، والله يسيرا، والله بكل شيء عليم براءة، تسكت شوي وتنطق مباشرة البراءة. والثالث وهو المعروف له هو الوصل، وحين نقول الوصل أن يصل الإنسان آخر السورة بأول السورة دون سكت، دون سكت ولا بسملة، يعني من غير فصل ولا وصل، سكتون من غير فصل ولا وصل. ما معنى فصل؟ هو البسملة، هذا هو التعبير الثالث الذي يعبر به عن البسملة، يعبر عنه بالتسمية، تعبر عنه بالمسبلة، وأيضا يعبر عنه بالفصل. كما سيأتي بيانه. إذن السكت والوجه الوصل هو الوجه الثالث، والله بكل شيء عليم براءة عند جميع القراء. إذن هذه هي الحالة أيضا المتفق عليها في عدم جواز البسملة. المسألة التي كما قلنا يختص بها ورش ومن معه، وهي المسألة أو الحالة الثالثة المختلف فيها، وهي ما جاء بين السورتين، ما جاء بين السورتين. لأننا حينما نتكلم عن البسملة نتكلم عن البسملة في أوضاعها الثلاثة. شنو هما الأوضاع الثلاثة ديال البسملة؟ ابتداء البسملة، ذكر البسملة في وسط السورة، بدأ وسط السورة ما بدأش أنا من الأول ديالها اللي هي تعبر عنها بالأجزاء، بدأ شي جزء من السورة من وسط السورة. وحين نتكلم عن الأجزاء كما سيأتي بيانه، هو كل كلمة أو آية أتت بعد الكلمة الأولى أو الآية الأولى، بحال براءة من الله ورسوله إلى الذين عادوا فسيحوا، بدأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر مثلا، هذه تسمى جزء من السورة. بنبدأ هذا الجزء كي تنبدأ إحنا الربوعة، إن الله اشترى من المقرى لياد ربع، إن الله اشترى، هذه تسمى جزء من سورة، هي سورة مثلا سورة التوبة أيضا. إذا الذي يهمنا نتكلم عن السورة في افتتاحها، نتكلم عن السورة في وسطها، في وسط السورة نفسها، ثم نتكلم عنها في الأخر. حين نتكلم عن الأخير نقصد ما جاء بين السورتين، ما جاء بين السورتين، وهي الحالة التي نحن فيها. ماذا يفعل أو يصنع ورش فيما بين السورتين؟ ما هو حكم البسملة عنده؟ الأمر عنده لا يخرج من وجهين اثنين. حينما نقول ورش من معه اللي تدخل مع سيدنا ورش هو أبو عمرو البصري، وتدخل معه سيدنا عبد الله بن عامر الشامي، هادو هما الجوج اللي مع سيدنا ورش. حتى نقول ورش ماشي نافع كله، لأنه قالون مع الناس اللي تيبسملوا كما قال الشاطبي، وبسمل بين السورتين بي سنة الباء اللي هو سيدنا قالون، ري جال سيدنا الكسائي، نا موهنون سيدنا عاصم، درية الدال اللي هو سيدنا ابن كثير، وتحمل هذا باش يكمل به البيت ليس داخل في الرمز. ثم تبقى لنا سيدنا حمزة، سيدنا حمزة هو عنده الوصل، يعتبر القرآن لا يبسمل إلا في أول الفاتحة سيدنا حمزة، ثم القرآن عنده كالصورة الواحدة عند الوصل. سيدنا حمزة عنده الوصل فقط، ما عنده لا سكت ما عنده لا بسملة، لا سكت لا بسملة. تبقى لنا هاد الناس أخرين اليوم، سيدنا ورش ثم أبو عمرو البصري ثم سيدنا عبد الله بن عامر الشامي، هادو هما اللي عندهم هاد الوجوه الثلاثة اللي غادي نقولوا، ولكن هاد الوجوه الثلاثة بعد التفصيل. إذن لورش فيما بين السورتين وجهان، الفصل وتركه. الفصل المراد بالفصل هو البسملة، ورش تي بسمل، هذا وجه عنده، ولكن هنا وجه الثالث، شو هو الوجه الأولاني ولا الوجه الثاني، والوجه الثالث. وقد ورد عنه أي عن ورش من طريق ابن هلال، رواه عنه واحد مصري يقال له أبو غانم المظفر بن أحمد المصري، هذا هو الذي يروي عن ابن هلال، وابن هلال يروي عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش البسملة فيما جاء بين السورتين. ثم الترك، إذن قلنا الفصل ثم الترك، الفصل هو البسمله، حين نقول الفصل هو البسمله يفصل بالبسمله. الترك ولأهل الأداء فيه مذهبان، حينما يقولون الترك أي ترك البسمله يقصدون بها أمر، يقصدون بها أمرين اثنين. الأول وهو الوصل، أن تصل أول السورة، أن تصل آخر السورة بأول السورة الأخرى مبينا الإعراب، تبين الشكل ديال آخر حرف، والله بكل شيء شيء عليم براءة في لوح محفوظ والسماء والطارق، ها هكذا ذواليك. إذا الوصل عنده علاقة، أوصل له مبين الإعراب، ما تقول ابن بري تصل وتتبين الحركات الأخيرات جول ذلك الحرف. ثم الوجه الثاني من وجوه الترك وهو السكت. السكت شرحناه، أن يسكت الإنسان سكتة لطيفة زمنها دون زمن الوقف. والسكت حين نقول السكت هو شبيه بالفصل ليلبس ملا، ولذلك كان عوضا عنها، حتى نقول سكتوا الله بكل شيء عليم، براءة ولا مما سد، قل هو الله أحد مما سد، قل هو الله. ديك السكتة ذاك الزمن هو زمن البسملة نفسها، هو زمن البسملة بنفس زمن البسملة نفسها، فكان السكت عوضا عن البسملة، أي عوضا عن الفصل. ولذلك لما كانت هذه صحفته كان هو المقدم عند أهل الترك. وهذه هي الترك عموما، سواء كان فصلا سواء كان وصلا أو سكتا، هو مذهب ابن سيف يرويه عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش. البسملة تروى ابن هلال، وهذا الراوي اللي هو ابن سيف تروي لنا الترك بمذهبيه، الوصل والسكت. والسكت هو المقدم عند ورش، المختار هو المختار. إذا سئلنا ما حكم ما جاء بين الصورتين عند ورش، نقول له ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو المقدم والمختار هو السكت. الوجه الثاني هو الوصل. الوجه الثالث وهو البسملة. من أين أتى التقديم والتصدير و للسكت على غريميه صح التعبير؟ أتى هذا السكت لأنه جميع تقريبا أغلب من روى عن ورش روى عنه هذا المذهب الذي هو السكت، روى عنه هذا المذهب الذي هو السكت. ولذلك تقول يقول الداني رحمة الله عليه عبارة وجيزة في نفس الوقت معبرة، يقول في إيجاز البيان، يقول وعلى مذهب السكت أكثر شيوخنا، وهو أكثر شيوخنا والجلة من المتصدرين، وهو الذي أختار. ويقول أيضا في موضع آخر يقول والمعروف عند المحققين برواية المصريين ما حكيت عن أشياخنا، بين قوسين ما حكيت عن أشياخنا يقصد السكت، ما حكيت عن أشياخنا وبذلك قرأت عليهم على ما أتى عليه سؤالي إياهم في ذلك وبه آخذ. يقصد هنا دائما السكت، ولكن السكت هو المختار نص عليه جلة أخيار، ولكن السكت هو المختار نص عليه جلة أخيار. وهو أيضا عبارة الشاطبي رحمة الله عليه، نجدها أين نجد عبارة الشاطبي بأن السكت هو المقدم عند ورش؟ نجدها عنده في تعبيره في صيغته، لما تكلم عن وبسملة بين الصورتين بسنة رجال نموا هادرية وتحملا، ووصلك بين الصورتين فصاحة، تصل تقصد به سيدنا حمزة، قال وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، وصل واسكتا كلا جلاياه حصلا، وصل واسكتا كلا. الكاف بن عامر الشامي جاء وورش الجيم يشير بلا ورش حصلا اللي هو أبو عمر البصري، قال وصل. شوف الوصل كيف عبر عنه بصيغة الأمر دون تأكيد دون توكيد، بخلاف السكت قيده باش وعلقه باش بالتأكيد، أضاف إليه التأكيد وصل واسكتا كلا جلايا وحصلا، باش يبين لك بأنه السكت هو، وما قالش واسكت، وصل واسكت كلا جلايا وحصلا، قال وصل واسكتا كلا جلايا وحصلا. وهو الذي تقريبا ترجم له بصيغة الإشارة ابن بري لما قال القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقل، التقدير والسكت والوصل والمختار عند النقلة. أنا بنتكلم لكم دروك على كيفاش تنستعملوا البسملة والسكت والوصل، ثم نتكلم عن المختار عند النقلة في هذا الباب، ولكنه حذف الوصل ربما لضرورة شعرية، وهذا جائز في اللغة، جائز سواء كان الكلام مترنا أو كان شعرا، ولكنه ليشير إلى أن هذا الذي هو قريب من لفظة المختار هو المختار. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. وأيضا ما أشار إليه لما قال واسكت يسيرا تحظى بالصواب، هنا تحظى بالصواب لا علاقة بيسيرا، أي لا تسكت سكوتا طويلا، وإنما هو يسيرا كي تنال هذه الحظة، ولكن أيضا له إشارة إلى معنى الاختيار والتقديم والتصدير لمرتبة أو لحكم السكت عن الوصل وعن البسملة. إذن هذا ما جاء فيما يتعلق بالسكت، ولكن ما وجه، هذا سؤال، ما وجه العمل بالترك بوجهيه اللي هو السكت والوصل مع ثبوت البسملة في المصحف؟ ما هو الوجه؟ ورش عنده ورش سيدنا أبو عامر وسيدنا الشامي تيديروا السكت وتيديروا الوصل، ولكن إحنا لا لأحدنا أن يقول سيدي البسملة كينا في المصحف، ما كينش مصحف ما فيه البسملة، بين من مساد قل الله واحد وسبحه وهل أتاك وغادي يوكك مثلا، كيفاش ناول الوجه؟ علاش سيدنا ورش رغم ثبوت البسملة في المصحف هو اختار له السكت والوصل وقدمه على البسملة كما جاء في الطرق التي أوردناها؟ الوجه هو أنه هو لا يعتبر البسملة قراءة، لا يعتبر البسملة قراءة، وإنما يؤتى بها فقط للفصل بين الصور والإعلام بانتهائه بانقضائهن وابتدائهن. البسملة عنده لم يؤتى بها إلا لغرضين اثنين، الغرض الأولاني هو نفصل بها بين الصور، هذه الصورة لما كانت بيناتهم البسملة، يعني هذه صورة وهذه صورة تفصل لنا بين صورتين، ثم أيضا من دوري وهذا في البسملة أن تعلم بأنه هذه الصورة كملت وشرعنا في صورة أخرى، هذا هو دورها عند ورش. أما قراءة فإنها عنده ساقطة، وقد تكلمنا عن هذا فيما يتعلق بثبوت البسملة في الفاتحة وفي غيرها من الصور، قلنا بأنهم قد اتفقوا على إثباتها في الفاتحة، يعني تقريبا الجمهور، ما بعضهم فلم يثبتها، واتفقوا أيضا على أنها يعني الأغلبية، حين نقول الأغلبية أيضا الأغلبية على أنها ليست جزءا من باقي صور القرآن. هؤلاء الناس الذين ذكروا السكتة والوصلة ثم في المرتبة الثالثة البسملة لورش، بعضهم اختار أيضا تخصيصا آخر، هذا التخصيص خصصوا بأربع صور من القرآن، قالوا ينبغي أن نتعامل مع تعاملا مختلفا أيضا عن باقي صور القرآن. هي مسألة الأربع الزهر أو الأربع الغر، سميت بذلك تشريفا لها، هي سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، ثم سورة التطفيف هي ويل للمطففين، ثم سورة البلد لا أقسم بهذا البلد، ثم سورة ويل لكل همزة لمزة الذي عبر عنها بلا ولا وويل ويل، اعتقل بعضهم بسم الله عن ضرورة في الأربعي المعلومات المشهورة للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات كما يقول ابن برهادي، نأتي لبيان هذا. إذن بعض أهل الأداء اختار، وعلى رأسهم الداني رحمة الله عليه، إحنا نقول أسمع عليهم تبعا لمشايخه، ومن أبرز المشايخ الذين كانوا يقرؤون بهذا الأمر ويقرؤون به هو شيخ الداني رحمة الله عليه أبو الحسن الطاهر بن غلبون، رحمة الله عليه، هذا كان مذهب مدرسة خاصة في الأندلس رحمة الله عليه. هذا الرجل كان ديدنه اختياره فيما جاء بين السورتين هو السكت في مطلق القرآن، ولكنه إذا أتى إلى هذه الأربعة المواضع كان يبسمل فيها وجها واحدا تيوصل حتى الأربع، وأهل المغفرة تقرأ مثلا ما بين المزمل واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر تتوصل، وأهل المغفرة لا وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة، وهذه هكاك، والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم، ويل المطففين ودخولي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد، ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة. كان هذا ديدنه اللي هو أبو الحسن بن غلبون رحمة الله عليه، وتابعه على هذا الداني، وإن كان الداني بعد ذلك تقول هذا الحق ليس هو مذهب الأكثرية وإنما مذهب الأقلية، لأن هذا تبقى اختيار. انتبهوا، عندنا مسألة مهمة، هذا الاختيار، انتبهوا لأن هذه مسألة دقيقة شوية بغيت منها واحد شوية التركيز. لما استثنى هؤلاء العلماء هذه الصور الأربعة من عموم الحكم اللي هو السكت والوصل ثم البسملة، استثنوا هذه الأربعة بحكم يخصهم، استثنوا هذا استحبابا لا رواية، إذ الشريعة عند القراء ما هي؟ شنو هي شريعة القراء في باب القراءة؟ هي أنهم هو لزوم غرز النقل والاحتماء بالرواية، لا يقدمون شيئا على الرواية سواء كان حكاية أو استحبابا كما مثله هنا، هذا ديدنهم وهذه هي شريعتهم، هذا وصنيعهم وهذا وعرفهم هذا واصطلاحهم. الحاجة إلى جاءت بها الرواية هي المقدمة وهي المعمول بها وهي المقروء بها، حاجة الاستحباب تدخل في مسمى الخلاف وتضيق دائرتها إلى حد الترك، تضيق دائرتها إلى حد الترك. ولذلك هذا القول باختصاص أو بتخصيص الأربع الزهري بهذا الحكم لم يقل به إلا قلة من الحزاق، قلة، وإلا فأغلب المحققين على إنكاره، أغلب المحققين على إنكاره ودفعه، أولئك الذين قالوا أنه ينبغي أن نبسمل في الأربع الزهر، ولو قرأنا مثلا بالسكت أو الوصل على ما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب التحرير، لأننا نتكلم عن الحكم الإفرادي. انتبهوا، حينما نتكلم عن القراءة فيما يخص مثلا صاحبنا ورشا، فإنما نتكلم عن مستويين من الأحكام أو مستويين في الحكم، مستويين في الحكم، المستوى الإفرادي والذي نتكلم عنه، ثم المستوى التركيبي اللي سيأتي بيانه والذي نعبر عنه بالتحرير، حينما يأتي هذا بجانب هذا كيف نقرأ هذا مع هذا، إذا ركب هذا مع هذا كيف نقرأه، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نحن نتكلم على الحكم الإفرادي، يعني أن هذه أربع الزهر بعض أهل الأداء اختار فيها البسملة. ما وجه اختيار البسملة؟ قالوا لنفصل بين المثبت وبين المنفي، وأهل المغفرة أثبتنا لله المغفرة لا، وأهل المغفرة لا، كأنك نفيت ما أثبته لله، وادخلي جنتي لا أقسم، أو أن تجاور بين الويل اللي هو الهلاك أو هو اسم أو علم على واد في جهنم تجاور باسم الجلالة، والأمر يومئذ لله ويل، ولا الصبر وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة، هذا مذهبهم. قالوا وهذا كما قلنا استحبابا منهم لا رواية، قالوا ينبغي أن لا نجاور بين هاتين الكلمتين كل واحدة منهما تعبر عن معنى تنفيه أو تدل الأخرى على معنى آخر لا يليق أن يكون هو لا يناسب المعنى الذي قبله. ولكن كما قلت لكم أكثر المحققين قالوا هذا مدفوع ومردود، لأن له نظائر كثيرة في القرآن. تلقوا هذا التجاور كاين، تلقوه حال قول الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب. لا، ولولا فضل الله ورحمة لهم الطائفة منهم أن يضلوك ما يضلون إلا مستمع ما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خيرا. إذن كين هذه النظائر وهذه الأمثال لمثل ما ساقه أولئك الإعلام كين. فلما كان قال ما وجه تخصيص هذه الأربع إذا كان غيرها وأمثالها واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذن قالوا هذا لا ينبغي أن تخصص هذه الأربع بهذا الحكم، ويكون حكمها كباقي الصور الأخرى، إن قرأت بالسكت سكت، وإن قرأت بالوصل وصلت، وإن قرأت بالبسملة بسملت. إذن بلنا الوجه ديال الاختيار. وبعضهم تعلق ونسب اختيار الأربع الزهري أو تخصيص الأربع الزهري بالبسملة إلى ابن مجاهد الذي كنا تكلمنا عنه بأنه هو أول من سبع السبعة في الأحرف السبعة، قالوا بأنه ينسب إليه هذا القول، ونسبه إليه رجل يقال له عند حقرة وهو يعني أخبر به ابن البازش في كتاب جليل كتابه الإقناع عن الخزاعي، قال عن طلحة بن محمد أن ابن مجاهد كان يقرأ بهذا، يعني ماشي كان يقرأ بهذا يعني كان يأخذ به، ولكن ذكروا هذا الأخذ له في ثلاثة مواضع، نفوا الموضع الرابع اللي هو موضع ما بين العصر وويل لكل همزة، أثبتوا له هذا الحكم في ثلاثة المواضع، ولم يذكروا له هذا الأمر. ذاك الحصري في متنه في قراءة نافع لواحد منظومة في منظومة المعروفة حصوري اللي حق سيدي توفيق العبقري ذكره الله بخير وشفاه، تأتي لهذا القول وتردوا تقولون وحجتهم فيهن عندي ضعيفة، وحجتهم فيهن عندي ضعيفة، قال لكنهم يقوون الرواية بالنصر، لأنه المنظومة ديالو هي رأية، وحجتهم فيهن عندي ضعيفة لكنهم يقوون الرواية بالنصر. هنا علق عليه أحد شراح الحصورية، حين نقول حصوري أنهم اختلفوا في ضبط نسبته إلى قولين، حل الزيركلي مثلا في الإعلام تضبط بالحصري وغير ربما ياقوت الحماوي إلى غيره يضبطها بضم الحاء والصاد الحصوري وهي أقرب الحصوري. هذا عنده منظومة في قراءة نافع ومتقدم جدا، توفي في 400 وشيك دو 30 ربما 438 فاش توفى، يعني هذا من الجبال، هذا يعتبر مدرسة أندلسية منفردة. الذي يهمنا هو من الذين ردوا ودفعوا هذا الذي اختاره هؤلاء من أهل الحداق للداني رحمة الله عليه في هذا الباب أيضا، وهو ممن حقا اعتبر هذا المأخذ لأنه يروي عن شيخه، إلا أنه أيضا وإن أخذ بهذا الاتجاه إلا أنه أخذ عليه وواخذ من يأخذ به، قال إذا كان هذا معتبركم وهو قبح اللفظ أن يتجاور هذا بهذا، وللتذكير هؤلاء الناس ماشي أتوا بهذا الوجه أو بهذا التعليل اعتباطا، لهم في ذلك أمثلة من من من من من, من الأحاديث النبوية ومن غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، هذا ما استدل به بعضهم، لما أتوا ذلك الرجل وسأله عن العقيقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحب العقوق، وقال الله لا يحب العقوق، وسؤال عن العقيقة، فقال له نفسه الله لا يحب العقوق، وقال كأنه كره الاسم، كأنه كره الاسم، قال من ولد له ولد فلينسك عنه ذبيحة تذبح عنه يوم سابعه، فلينسك سمى نسيك. عبر بمصطلح آخر أو بتعريف آخر لأنه كره ذلك الاسم. هو النبي لم ينفي العقيقة، أن النبي قال كل مولود مرتهن بنستعبها، جاءت في رواية أخرى في أحاديث أخرى، مش في رواية وإنما في أحاديث أخرى، كل مولود مرهون أو مرتهن بعقيقة أو بعقيقته تذبح عنه يوم سابع أو يوم السابع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أحس من ذلك الرجل أنه له لبس في مسألة العقوق والعقيقة، عنده واحد الربط ما بين هذا الاسم وما بين ذلك الاسم الآخر. فالنبي قال لا، إن الله لا يحب العقوق، من ولد له كأنه يكره هذا الاسم. وكقوله نتوتن، هذا تقول من باب قبح اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك الاسم فأبدله بما هو خير منه اللي هو النسيكة. كما جاء أيضا لما ذاك الخطيب قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، فقال بئس الخطيب أنت. جاور ما بين العصيان وما بين الطاعة لمتعلق لنفس المتعلق، لنفس الفاعل أو لنفس المعمول اللي هو الله والرسول. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما، يعني رشد من يطع الله ورسوله، وأيضا ومن يعصي الله ورسوله فقد رشد، حتى اللي يعصي الله والرسول فقد رشد. قال بئس الخطيب أنت، هذا من قبح الوقف، من قبح الوقف. إنه كان يتدخل في إصلاح منطق الناس، إن البلاء كما يقول الشاعر إن البلاء موكل بالمنطق، موكل بالمنطق. إذن لهؤلاء الناس الذين اختاروا هذا الأمر أو هذا الحكم لهم مدرك، أي عندهم مرجع يرجعون إليه من مثل هذه الأحاديث التي ذكرنا. لكن أولئك الذين ردوا عليهم حق كانت أدلتهم قوية، خاصة مما يقوي رأيهم ومذهبهم هو أن الرواية لم تأتي بهذا، وهذا الباب الضابط له هو الرواية، واش كاين القراءة أو الرواية ولا لا. أما تقول يس استحببت أنت أو اخترت أنت لك هذا ولكن أن يشيع على أنه رواية، هذا هو الذي لا ينبغي أن يقال، أن يشيع وينتشر على أنه رواية لا، ولكن أن يشيع وينتشر على أنه استحباب واختيار لا بأس بذلك. وهنا مسألة لطيفة نفتح فيها القوس ثم أمر سريعا. احنا عندنا هذه المسألة، مسألة تلقى الحكم الشرعي عند الفقهاء ينصون على الحكم الشرعي الذي مستمد من الدليل، أتى الدليل بحكم ينصون على ذلك الحكم الذي أتى به الدليل، ولكنهم يختارون من مجموع أدلة أخرى قد تكون عامة حكما أضيق من الحكم الذي أتى به النص، وهو ما يسمى عند بعض الفقهاء في تمييزهم بين الفتوى الحكمية والفتوى الورعية. تجي مسألة عندنا ويكون الحكم فيها ظاهرا على القول، إما مثلا بالوجوب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة أو غير ذلك، ولكن الفقيه يختار ويقول لكن الأفضل ألا تفعل، الأفضل أن تفعل، يأتيك بهذه الأفضل أو يستحب عندنا، تأتيك بهذه العبارة بأنه وخرج الحكم ولكن تأتي حكم آخر بهذا اللفظ. ولذلك يقولون في القاعدة الفقهية المشهورة باب الورع أوسع من باب الأحكام. ما معنى أوسع؟ تقول الحكم الفقهي هو هذا، ولكنه باب الورع تقدر أنت تدخل منه فتمنع عن نفسك جملة من الأمور هي داخلة في باب الإباحة، هي مباحة عندك، ولكن إذا دخلت أنت باب الورع تتولي تضيقها شوي على نفسك. هذا هو معنى تتوسع، هنا التوسع بمعنى التضييق. ولذلك قالوا في القاعدة المعروفة المشهورة، الورع لا يتسع، الورع لا يتسع. ما معنى لا يتسع؟ أي أنه يترك الحلال وهو يعلم أنه حلال مخافة أن يقع في الحرام. هذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كان يتركون جملا كثيرة من الحلال، هي عندهم حلال ولكنهم يتركونها، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في أكل الضب، هذا الحكم شو آخر، أتي له بضب وقال لا أجده في قومي، جابوا لي سيدنا خالد بن الوليد فقال لي يا رسول الله مش حرام، قال لي لا أنا ما تلقاش في قومي، أنا ما وجدتش في قومي يأكلون الضب، فأكله هو وعائشة، قالوا سيدنا خالد مع عائشة رضي الله عنها. إذا فتح قوس، علاش بنقولوه هكاك؟ باش ديما نعود نفهو نفهموا مقاصد المشايخ، وحتى هاد المشايخ بغيت نفتح ليها قوس. أنا سبحان الخالق، علماء الأندلس رحمة الله عليهم كثيرا لا يستعملون هذه اللفظة، وفيها مغمز، يستعملون الأشياخ أو الشيوخ، أشياخ أو الشيوخ بهذا الجمع، وكاين الشيخوخة عاوتاني. هذا الشيخ هذه اللفظة عندها الحق، عندها مجامع كثيرة جدا، إلا أن المغاربة في غالبيتهم حقا ماشي كلهم لا يستعملوا المشايخ. علاش؟ لأن بعض النساخ بالميم يكتبون المشايخ ويأتون إلى ذلك ما بعد حرف المد الألف ويأتون بهمز المشائخ، والمشايخ لا يجمع شيخ بحال عيش معايش، لا يجمع على مشائخ. ولذلك قال أحد العلماء إشارة إلى معنيين جميلين، يصح لك المعنى الإملائي، يصح لك الخطأ الإملائي، ويصح لك الخطأ الفكري، تولي تتكلم في المشايخ. أما المشايخ فلا تهمز، ما معنى فلا تهمز؟ ما بدأت تتكلم فيهم، وفي نفس الوقت ما تدير لهم الهمزة، ما تدير لهم الهمزة اللي هي همزة، وما تكونش انت همزة فيهم. ويل لكل همزة لومزة الذي يتكلم في المشايخ، اتفقنا العمس؟ إذن هذه من اللطائف التي يذكرها بعض العلماء. حقا الأندلسيين كان تعبيرهم دقيقا رحمة الله عليهم وبليغا، وهذا ماشي فيه واحد، ماشي فيه الحقا واحد العصبية الأندلس، وإنما هذا في بيان فضل هذه المدرسة التي غبنها أهلها كثيرا، مدرسة المغاربة الحق، خاصة في باب القراءة. كنت قد تكلمت لكم آنفا بأن شأن وشأو المدرسة المغربية بالخصوص في النحو وفي القراءة هو شأن بعيد بعيد جدا. نظار وحزاق هذين الفنين موجودين حق في المدرسة المغربية بامتياز وبلا منازع ولا مدافع بجوج. لا أقول هذا حمية كما قلت لكم ولا عصبية، وإنما هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعلمه أهل المغرب، لأن أزهد الناس في العالم أهله، أزهد الناس، ومطرب الحي أو مغني الحي لا يطرب، مغني الحي لا يطرب. إذن نرجع فنقول، نتكلم عن مسألة اختيار بعض أهل الأداء البسملة في الأربع الزهر. قلنا أن أبا الحسن الطاهر بن غلبون رحمة الله عليه اختار في هذه الأربع البسملة، ومما اختاره هذا الرجل أيضا من لباقته وبراعته وبلاغته رحمة الله عليه، الناس كانت تقرأ القرآن ولكن كانت تتذوق، أنه كان يقرأ وبالسكت في القرآن كله. انتبهوا، بنضيف لكم واحد إضافة جميلة جدا، هي أنه هذا الرجل كان يقرأ بالسكت في القرآن كله، فإذا وصل الأربع الزهر بسمل، وكان أيضا يقرأ بالسكت في القرآن كله، فإذا وصل خمس سور أيضا قرأ بالوصل. بنت لكم، يقرأ بالسكت في القرآن كله، فإذا وصل الأربع الزهر بسمل، الأربع الزهر اللي ذكرنا، وإذا وصل خمس صور أخرى وصل، هي ما قرأ بالسكت، وهي ما بين الأحقاف وصورة محمد صلى الله عليه وسلم عليه. بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا. شكون هم الفاسقون؟ هم الذين كفروا. للمشاكلة والمناسبة التي جاءت بين اللفظين، واش هذا أبلغ ولا ماشي أبلغ؟ شفتوا العلماء كيفاش كانوا؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا. كذلك ما بين سورة القمر وما بين سورة الرحمن، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. شكون هو الملك المقتدر؟ هو الرحمن. إذا كان المناسبة ولا ما كانش المناسبة؟ المناسبة. آخر سورة الواقعة مع سورة الحديد، فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله، اش كتقراوا؟ فسبح باسم ربك العظيم سبح لله. إذا هذا هو الوجه الثالث ياك، السورة الثالثة ياك. الموضوع الرابع كما قلنا وكعصف ماكول لإلاف قريش، كانت تلك المحنة التي وقعت فيها قوم الحبشة منة، محنة على أولئك، ولكن نعمة على قريش، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ بها بلادهم. وأيضا كانت عادتهم أن تبقى قوافلهم التي كانوا يجرونها أو يسيرونها في الشتاء والصيف مؤمنة، فلذلك كان هذا نعمة على قريش. لأن فين وقع هذاك الشيء ديال أين وقعت مثلا ذاك الذي وقع لأصحاب الفيل؟ وقع لهم في قبيلة قريش، أي في مكة، فكان هذا من باب التناسب. إذن قال ابن الطفيل، ابن نرجع إلى هذا، عنده واحد الشرح بليغ جدا على الحصورية. قال ولو، إذن الوجه الخامس هو هذا، ذكر أربع حق. الوجه الخامس قال ولو زاد ما بين الحجر والنحل لكان حسنا. شنو هي؟ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اتى امر الله. شنو هو اليقين؟ والموت. شنو هو امر الله؟ والموت، اللي هو المعبر عنه بالساعه. اذا مات احدكم فتلك قيامته الصغرى، فقد قامت قيامته. الموت هو نوع من القيامه اللي هو اتى امر الله. اذا كاين واحد التناسب، واحد التشاكل ما بين المعنى الاول الذي انتهت به الصوره وما بين الاول الذي ابتدات به الصورة. قلنا إذن هذا ما يمكن أن نذكره فيما يتعلق باختيار أهل الأداء للأربع الزهر. جميل. هؤلاء الذين على مذهب المفرقة، هؤلاء الناس الذين اختاروا في الأربع الزهري هذا الحكم، قالوا بأن البسملة هي لازمة للقارئ الذي اختار السكت في غير هذه المواضع الأربعة، كما أن السكت لازم لمن اختار الوصل في غير هذه المواضع الأربعة. قلنا بأنه الذين اختاروا البسملة، أي أولئك المفرقون أو المفرقة أو على مذهب التفرقات أفضل، هذه تسمية، من اختار البسملة في هذه الأربعة الزهر أن يكون له السكت في غيرها، ومن اختار الوصلة في غيرها يختار السكت في هذه الأربعة. ومن ثم لا بد من هذا البيان. إذا قرأ القارئ مثلا، إذا قرأ القارئ أو ابتدأ القارئ آخر المزمل اللي هو إن الله غفور رحيم، ووصل المزمل تبع المدثر وبسمل، هنا بسمل بالوجوه الثلاثة ديال البسملة، وصل الجميع، هذا الشيء غادي نشرحوه، سيأتي بيانه. قطع الجميع وصل أول البسملة، لا الوقف عند آخر السورة، الوقف مثلا عند آخر السورة وبدء البسملة بأول وابدأ بأول السورة الأخرى. هذه الوجوب ثلاثة. وصل الجميع من مسجد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. قطع الجميع من مسجد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. نقف في آخر السورة ونبتدأ البسملة بأول السورة الأخرى. من مسجد بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذه الوجوه ثلاثة المقروء بها والجائزة. أما الوجه الرابع هو الممنوع. شنو الوجه الرابع؟ شرحوني الدرك. هو أن يقف الإنسان في البسملة ويبتدي أول الصورة فيقول من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. شنو الممنوع فيها؟ ما وجه المنع فيها؟ المنع الوجه فيها أن البسملة يؤتى بها للإشارة على أنها هي مفتتح الصورة، هي مفتتح الصورة. فلما وصل الإنسان بآخر الصورة كأنه أشار إلى أن تلك البسملة هي جزء من الصورة المختومة، جزء من الصورة المختومة، وإنما يؤتى بها للإعلان على ابتداء صورة أخرى. ولذلك كان هذا الوجه ممنوعا، اللي هو الوجه الرابع. زين، إذا بسمل القارئ ما بين المزمل والمدثر ماذا عليه فيما بين المدثر والقيامة؟ عنده بسملة أيضا. إذن البسملة الحكم البسملة بأوجهها الثلاثة، غادي نديروها التقسيم جدول بحال هكا. ما بين المزمل والمدثر، ما بين المدثر والقيامة. إذا قرأ الإنسان بالبسملة بأوجهها الثلاثة أش عنده؟ ما بين المدثر والقيامة أيضا عنده البسملة بأوجهها الثلاثة. علاش؟ لماذا؟ لأن البسملة هي اختيار أهل الأداء، بعض أهل الأداء اللي كنا نتكلم عليهم هي اختيارهم أيضا، البسملة هي اختيارهم. لكن إذا كان القارئ يقرأ بالسكت، كانت يقرأ بالسكت، نقول إحنا من أول القرآن، من أول القرآن ويقرأ بالسكت، ثم قرأ أيضا بالسكت ما بين المزمل والمدثر، والله غفور، استغفر، إن الله غفور رحيم، يا أيها المدثر قم فانذر، وغادي حتى توصل وأهل المغفرة. أش عنده هنا؟ عنده الوجهان، عنده الوجهان. شنو هاد الوجهان؟ الوجهان باعتبار البسملة بأوجهها الثلاثة، ياك، وهو المختار، أو السكت أيضا على اعتبار مذهب التسوية. قريتي بالسكت خصك تقرأ بالسكت في الوجه الثاني، ولكنه المختار عند أولئك الذين نتكلم عنهم. إذا قرأت بالسكت تبسميل فيما بين المدثر والقيامة. تكلمنا على البسملة، تكلمنا على السكت، أش بقي لدينا؟ الوصل، ياك الوجوه ثلاثة هي هذه اللي عند الأزرق، السكت الوصل البسملة، هكذا اللي اتفقنا عليها، هذا الذي اتفقنا عليه. إذا قرأ القارئ بالوصل، كان يقرأ من أول القرآن بالوصل، وقرأ أيضا ما بين المزمل والمدثر بالوصل، إن الله غفور رحيم يا أيها المدثر، إذا لما وصل أهل المغفرة شخص يجير أيضا عنده الوجهان. السكت ما خصوش يوصل وهو المختار، وأيضا الحكم نسوله والوصل. فتحصل بهذا تسعة أوجه. أين هي هذه التسعة؟ انا غادي نقول لكم متى انا ما تنقولش بهاد تسعه الوجه، ما نقول لكم لماذا. البسمله بها وجوهها الثلاثه، شحال عندنا دوكا من وجه هنا؟ ثلاثه باوجهها الثلاثه، وصل الجميع، قطع الجميع، وصل كذا وكذا وكذا. ثم البسمله ايضا بوجهها الثلاثه، هي شحال؟ ثلاثه زائد ثلاثه سته، سبعه، ثمانيه، تسعود. اذن هي تسعه اوجه. ولكن اختصارا نقول، اختصارا نقول حقائق البسمله، البسمله الا كنتي تقرا بالبسمله من الاول كمل البسمله، قريتي بالسكت عندك الوجهان، البسمله السكت، عندك الوصل اش عندك؟ السكت الوصل اختصارا. علاش انا ما تنقولش بهذيك باوجهها الثلاثه؟ لماذا لا نذكر بسمله باوجهها الثلاثه؟ لماذا؟ لان حين نقول بسمله باوجهها الثلاثه وندخلها في ضمن الوجوه، انا نقول هذه الوجوه هي وجوه اختياريه وليست وجوها تحريريه. كل القراء يقرؤون بهذا، لا اختلاف ولا خلاف بينهم. اما السكت والوصل فهو حكم خاص وليس حكما عاما. البسمله هي حكم عام، جميع القراء يقرؤون بهذه الوجوه الثلاثه اللي هي قطع الجميع، وصل الجميع، الوقف عند اخر السوره. كاع كلهم يبسملون، لانه الا سيدنا حمزه، الا حمزه لانه تقرا بالوصل، واصلا حمزه لا يقرأ الا بالوصل. ولكن انتبهوا الى نقطه لم اشير اليها لما تكلمت عن المتفق فيه بين القراء، انتبهوا واحد النقطه ما ذكرتهاش، وهي الوجه ربما السابع في المتفق فيه في ما هو فيما لا يجوز فيه الا البسمله. ديك الوجوه اللي قلنا بسته ما خصوش الانسان يقرا فيها الا بالبسمله، نسيت وجها ولكن الحق احتفظت به لغايه في نفسي. هو الانسان اذا كان يقرا بالسكت، انتبهوا هذه مهمه جدا، او يقرا بالوصل ولكنه وقف في اخر السوره، ما دارش السكت وما دارش الوصل، وقف. الوقف هو مثل السكت الا ان فيه تنفس، قطع الصوت مع التنفس. قريت مثلا في جيدها حبل، بنقرا الورش او لا بنقرا لسيدنا حمزه، جبت لكم على قضيه الوصل عند سيدنا حمزه. في جيدها حبل من مسد، ولا نوقف، تنفست وسلامت الله، وبيت نقرا قل هو الله احد. واش باقي غادي ندير الوصل ولا السكت؟ قال لك باتفاق لا تشرع الا البسمله. علاش؟ لانه حين وقفت، حين وقفت هذاك وقوف كانه انتهاء، كانه انتهاء. والبسمله لا بد منها باش تبين بان ذاك الذي ستنتقل اليه وصوره، الذي ستنتقل اليه هو صوره، لتبين ان هذا الحكم خالفت الحكم الذي ينبغي ان يكون اللي هو السكت او الوصل. فلما خالفته واتيت بحكم اخر الذي هو الوقف، والوقف لا تناسبه الا البسمله التي تدل على، اي التي هي علامه على ابتداء سوره. انتبهوا هذه نقطه دقيقه، نقطه دقيقه. اذا كنا تنقرا لسيدنا حمزه مثلا او غيره كورش، نقرا مثلا لورش بالوصل، سيدنا حمزه عنده الوصل، حنا عندنا الوصل، او نقرا لنا بالسكت، ولكن انا وقفت ما سكت ما وصلتش، ماذا يشرع للقارئ حينها؟ البسمله. وهذا باتفاق القراء. حين نقول باتفاق القراء يعني العمد، القراء والعمد. الا اني وجدت نقلا عن احد العمد المغاربه الكبار جدا، وهو شيخ واستاذ الحق واحد المدرسه كانت قائمه الدات هنا الحق فاس، هو ابو عبد الله القيجاطي. هذا الرجل كان راسا، كان علما مبرزا في علم القراءات. نقول مبرز ولا نقول مبرز، علاش؟ لان الفعل هنا لازم وليس متعديا. الفعل فتك اللازم وبنيناه، اردنا ان نصيغ، ان نصيغ منه اسم الفاعل نكسر ما قبل الحرف الاخر، فنقول مبرز كما نقول مقدم. إذا تعاملتي مع قدمة على أنه لازم نقول هذه مقدمة، أو إذا تعاملتي معها على أنها قدم الشيء ماشي تقدم، تعاملتي معها على أنها فعل لازم على أنه متعدي تقول مقدمة. اتفقنا؟ حضرك هنا درك نقول هو عالم مبرز في هذا الباب، كان رأسا أبو عبد الله القجاتي هذا شيخ، شيخ الفقيه المحدث الجليل المنتوري رحمة الله عليه. القجاتي توفى في 811، وهذاك في 834 يمكن أظن صاحبنا هذاك المنتوري. هذا المنتوري هذا رجل فيما جيتي في الفقه، جيتي في الحديث، فيما جيتي تبارك الله، حتى هو أندلسي وله فيه رسة وله شرح على البرية، أيضا من أمتع وأغنى الشروح على النجوم الطوالع، على الدراري اللوامع، على الدراري اللوامع له فيه رسة طبعت الآن حاليا فيه رسة أبي عبد الله نيت المنتوري، وهي غنية جدا. الذي يهمنا هذا أبو عبد الله القجاتي ماذا يقول، وله رؤي وجيه، انتبهوا. يقول على مذهب الترك، هاد الناس اللي تتركوا، حين نقول الترك عندنا الفصل وعندنا الترك. الفصل شنو هو؟ فهموا شوية، هي البسملة. حينما نقول الترك هو السكت والوصل، السكت هو حين نقول الفصل البسملة، حين نقول الترك السكت والوصل. بين ذلك الأمور على مذهب الترك يجوز أن يقف الإنسان عند آخر آية من السورة، يجوز. لماذا؟ ما هو تعليله؟ قال لأن الإنسان القارئ يقف عند الوقوفات التامة، إذا كان المعنى تام تتوقف. مثلا شو معنى تام؟ الحمد لله رب العالمين، معنى تام. على من يقول بأنه هذا تام وأن هذا حق كافي، غادي نجي لأنواع الوقوفات، الوقف التام ثم الوقف الكافي ثم الوقف الجائز ثم الوقف الحسن. مزيان، لأنه تقول لك الوقف التام هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تكمل الصفات أسماء دي الله سبحانه، هذا هو الوقف التام، يكتمل عنده المعنى، لا يحتاج السامع بعده إلى شيء آخر. ثم أن المعنى الذي يأتي بعد لا يتعلق به، ما يكونش عنده متعلق بالمعنى الذي قبل. انتبهوا. إذا كنا يجوزنا أن نقف هنا، فلماذا يمتنع أن نقف عند آخر آية من تلك السورة أو آخر كلمة من آية تلك السورة؟ ما هو الممنوع؟ إذا كان يجوز أن نقف عند الوقوفات التامة فلماذا يمنع؟ هذا قول أبو عبد الله القجاتي، فلماذا يمنع الوقوف على آخر كلمة في السورة؟ هي تامة لأن انتهى المعنى، انتهى المعنى. هذا تعليله، وهو تعليل الحق واجه. رد عليه قال أن هذا لم تثبت به القراءة، رد عليه آخر قال هذا لم تثبت عليه القراءة. رد عليه التوى واحد من تلامذة الشيخ قال ليس كل شيء أثبتته القراءة فهو ممنوع، فهو ممنوع غيره ممنوع، لا، إن القراءة لا تذكر إلا المسائل المختلف فيها، أما المسائل المتفق فيها فهي تتركها، وهذا من المتفق عليه الذي لم يريد التنبيه به أو التنبيه إليه، كان هذا منه أيضا تعليلا وجيها جدا. إذن على مذهب أبي عبد الله القجاتي يجوز لنا الوقف مع الاستمرار دون أن نبسميل، الشيء اللي بنأتي لكم إليه، نقف دون أن نبسميل مما ساد قل هو الله أحد. علاش بيقول لك كما قرأت تبت يدا أبي لهب وتب، وقفتينا كذلك من مساد، وقف استمر دون سكتين ودون وصلين بين ذكرى مس. هذه ما يتعلق إذا قرأنا ما بين الزمر، ما بين المزمن والمدثر. مثلا قارئ أراد أن يقرأ، أن يبتدئ مثلا، يبتدئ قبل القيامة، يعني أن يبتدئ بآخر المدثر ويستمر فيقرأ آخر القيامة مع الإنسان مثلا، بيكمل السلكة ولا مع الإنسان تينسها بهذا التقسيم، غادي يكون فيها 9 أوجه، وبهذا التقسيم غادي يكون فيها 1 2 3 4 5 5. التقسيم الذي قسمته سيكون 5 أوجه، وهذا التقسيم الذي دأب عليه المشايخ جزاهم الله خيرا، تسعة أوجه. القارئ إذا أراد أن يبتدئ بآخر المدثر، هنا آخر المدثر بيقرأ القيامة ويبتدئ بالقيامة، آخر المدثر ويبتدئ بالقيامة، يبتدئ بآخر المدثر ويقرأ القيامة. القيامة مع الإنسان، هل أتى على الإنسان؟ إذا كانت يقرأ بالبسملة لا خلاف، لأنه وقت يقرأ بالبسملة بيقرأ آخر المدثر وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة. إذن حين نقول بسملة هي بسملة بأوجهها الثلاثة. أش عندنا ما بين القيامة والإنسان؟ ما هي الوجوه الواردة بين القيامة والإنسان؟ وجهان. الوجه الأول هو البسملة أيضا بأوجهها الثلاثة، والوجه الثاني هو السكت. إذا قرأنا بالسكت وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، لنا أيضا الوجهان، عندك السكت الوصل. وإذا قرأت بالوصل فيما بين المدثر والقيامة لا يجوز لك إلا الوصل، وجها واحدا. كم من وجه عندنا؟ البسملة بوجوهها ثلاثة، ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة، احنا قلنا تسعود. أين هو الثامن والتاسع؟ شحال هنا قلنا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة ياك. شحال باقي لنا لتسعود؟ تسعود باقي لنا جوج، فينا هما هذوك جوج؟ مزيان، هي بشوية التأمل تتبان، هي بشوية التأمل. السكت حين قلنا البسملة بأوجهها الثلاثة ويكون معها السكت، إذن كل وجه خاص يقرأ معه السكت أيضا. إذا قرنا وصل الجميع بالسكت، قطع الجميع بالسكت، الوقف عند آخر الصلاة بالسكت، إذن سيكون السكت مع كل وجه من وجوه البسملة. شحال هي وجوه البسملة؟ إذن ثلاثة وثلاثة سبعة ثمانية، تقدات لك إياك. اختصارا نقول، ممكن هكذا نقول وهكذا اختصارا، البسملة إذا قرأنا بالبسملة ما بين المدثر والقيامة ما عندنا؟ الوجهان، البسملة السكت. إذا قرأنا بالسكت أش عندنا؟ الوجهان السكت الوصل. إذا قرأنا بالوصل ليس عندنا إلا الوصل. شحال ماذا من وجه؟ تلقى أيضا تا هي شحال؟ خمسة أوجه كالتي مضت. إذن هذا في حكمها التركيبي اللي هو نسميحنا بالوجه التحريري. الوجه التحريري إذا قرأنا على هذا المنوال الذي ذكرت لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره العلماء. إذن هذا ما يتعلق بمسألة الإطار الثالث، اللي هو المواضع في الحالة الثالثة التي مختلف فيها، مختلف فيها. بقت لنا اللي فيها التخيير، وبين هذا نختم. ما هي المواضع التي يتخير فيها القارئ واحدا من هذه الأحكام المذكورة؟ هي عندما يريد القارئ أن يقرأ شيئا من الأجزاء. يقول سيدنا وفي الأجزاء الشاطبي، وفي الأجزاء خير من تلا، وفي الأجزاء خير من تلا، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يفتتح شيئا من القرآن من غير أول السورة، من غير أول السورة، يفوت الأول ديال السورة ويقرأ ما يشاء، اختار أي تمونين أو ربعين أو قبل ذلك أو بعده، فهمنا؟ واستعاذ بالله، ماذا بعد الاستعاذة؟ أله أن يبسميل؟ نعم له أن يبسميل. أله أن لا يبسميل؟ نعم له أن لا يبسميل. قال الداني وبالمذهبين أخذت. مذهبين بجوج معمول بهما مقروء بهما والوجهان صحيحة. من أراد أن يبسميل بسمل، ومن أراد أن لا يبسميل لا يبسميل. إلا أن بعض أو أهلا من أهل النقل ربطوا هذا الحكم بأول السورة، وربطوا هذا الحكم بالقراءة التي تقرأ بها والرواية التي تقرأ بها. فإذا كان للقارئ الذي تقرأ به السكت وأردت أن تقرأ بالسكت من أول السورة، فهمت الأمس؟ فينبغي أن تأتي له بالسكت بعد الاستعاذة، وكذلك بالوصل إن أردت. فحكم أو أواسط الصور هو حكم ابتدائها، يعني ما جاء بين الأمرين، يعني ما بين سكتين وما بين وصلين وما بين بسم الله. ولكن هذا يبقى هو القول الثالث، القول الثالث. وقال هي بعض القراء، بعض القراء هم الذين قالوا بهذا التفصيل، أما جل القراء بل هذا أيضا مما اتفقوا في التخيير فيه، اتفقوا في التخيير فيه. ومسألة إذا أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من الأجزاء فهو مخير بين أن يبسم الله وبين أن لا يبسم الله. عندنا إشكال بسيط وهو في مسألة براءة، من أراد أن يقرأ شيئا من براءة من قائل الله اشتراني بنبدأ براءة أو لنقرأ فإذا انسلخ بنبدأ من النص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم. هل لأجزاء براءة هل لها نفس الحكم الذي تعلق بابتدائها؟ احنا عارفين بأن أول براءة لا يجوز مطلقا سواء وصلت أو ابتدأت أن تبسميه، ولكن أنا كبير نقول لك أنا ما بنقرأش أول براءة، هذا الحكم واش هو خاص بأول براءة أو يجري على كل آيات براءة؟ هناك من قال بأن الحكم يجري على كل آيات براءة لأن البسملة لا تناسب المضمون والمعنى ديال البراءة، ومن ثم يجري عليها الحكم نفسه. من إذا قرأت شيئا من براءة لا تبسميل، هذا وجه، هذا حق اختيار داني رحمة الله عليه، كان هذا الذي أخذت عن شيوخي كان لا يبسميل في براءة. أما تلميذه أبو داود بن أبي نجاح كان على العكس، تقول لك حكم الأجزاء ليس هو حكم الفواتح، حكم يختلف، الحكم هو خاص في محله لا يتعدى محله، لا يتعدى البداية. احنا لا نبسميل في بداية براءة، ولكننا إذا أردنا أن نفتتح فإذا انسلخ أو غيرها مثلا نبسميل، والوجهان صحيحان مقروء بهما. إذن هنا تدخل براءة وتشارك براءة ما تم الحكم فيه بالتخيير على باقي صور القرآن الأخرى. وبهذا نقول قد أنهينا الخانات الأربعة التي حددناها في مواضعنا، لما قلنا بأنه البسملة بالنسبة لمواضعها تنقسم إلى أربعة مواضع، مواضع لا يبسمل فيها وجوبا، ومواضع يبسمل فيها وجوبا اتفاقا، ومواضع مختلف فيها، ثم مواضع أخرى فيها التخيير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحصة الجاية غادي ندير لكم واحد الجدول ملخص، لا بد أن ندير واحد التلخيص بهذا الشيء كاع الذي ذكرت، ولكن بالتلخيص أيضا، وسأقرنه بالشاهد إما من الشاطبية وبالنجوم الطوالع لهذا الذي ذكرنا، كله الحق له شاهد من البرية أو شاهد من الشاطبية، يعني المسائل كلها بأربعة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.